بسم الله الرحمن الرحيم. وفرعون بالأوتاد وثمود عليك بالصبر. الله الله الله. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني. الله يا مولانا، على مولانا في الآية دي انت بتلاقي ربنا. فأما سبحان الله سبحان هو المتجلي على ابن ربنا يكرمك. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه Go! حسن. الله الله الله يكرمك يا عم الحاج. الله الله الله الله الله كلا كلا كلا كلا بل لا تكرمون اليتيم. الله أكبر. كلا أو بدأ ربنا يتقبل. امين يا رب. والله ملك حال يرحم المتوفى ورحمه المسلمين. كلا كلا كلا مركبة من حركتين، الضم مقدم والكسر مؤخر، والضم أقل والكسر أغلى. وجوي نجنا من هول يوم القيامة، إنك على ما تشاء قدير. وارحم أمواتنا وأموات المسلمين كافة عامة يا رب العالمين، وأنزل علينا شآبيب رحمتك إنك على ما تشاء قدير. اللهم اغفر لموتى المسلمين أجمعين، اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، وجاف الأرض عنهم في اللحود وفي القبور، واجعلهم في رياض جناتك حتى تبعثهم يوم النشور، وارزقنا وإياهم حسن النظر إلى وجهك الكريم يا الله يا رب العالمين. وجي ربك راضية. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي يا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم وارزقنا حسن النظر إلى وجهك الكريم وجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة للمتوفى وأموات المسلمين أجمعين.